اختلف العلماء منهم من قال عند قوله تبارك وتعالى من ذلكم يعني قل أنبئكم بخير من ذلكم ثم يكون الجاء للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخره. قول آخر إن الاستفهام ينتهي عند قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم فيكون جاء جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم أي بخير من الشهوات المزينة لكم من زهرة الدنيا وزينتها الزائلة لا محالة. ولذلك نلاحظ أن القرآن يعني يغم من يغتب الحياة الدنيا كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فالذي يؤثر الحياة الدنيا هو يعني الخاسر كما يعلم هذا من تتبعي النظريه في القرآن الكريم. للذين اتقوا يعني الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى ولم ينهمكوا في شهواتهم. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار يعني تنخرق بين جوانبها. نحن قلنا من قبل ان النهر هو عباره عن الشق الذي يكون في الارض التجويف نفس هذا هو النهر. فالاصل ان يقال ماء النهر يعني الماء الذي يجري في هذا الشق لكن اطلق يعني تجاوزا وشاع استعمال النهر في المياه التي تجري. لكن النهر هو افضل ايه الخندق نفسه الخندق المحفور هذا هو النهر ايضا. فمعنى هذا انها تنخرق بين جوانبها وارجعها الانهار من انواع الاشربه من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن الذين اتقوا خبر المبتدأ الذي هو جنات يعني جنات للذين اتقوا وتجري صفة لها. والعندية في قوله تبارك وتعالى للذين اتقوا عند ربهم عند هذه العندية مفيدة لكمال علو رتبة الجنات وسمو طبقتها أنها في طبقة عالية وسامية. لماذا؟ لأنها وضيفة إلى الله سبحانه وتعالى عند ربهم واضح خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا الآباد لا يبغون عنها حولا أبدا الآباد لا يبغون عنها هنا يعني من عمره مثلا 40 سنة يعمل أعمالا صالحة واضح. هذه السنوات هل تساوي الحياة الخالدة في يعني إلى أبد الآباد في جنات عدن السماوات والأرض بما يخلد يعني المؤمن طبعا يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى لكن ما السر في أن الكافر يخلد في جهنم مع أنه عصى الله سنوات محددة والمؤمن يخلد الكافر يخلد في النار والمؤمن يخلد في الجنة مع أن عمل كل منهما لا يدخلون بالأبد إلى نهاية صحيح. درسناها في أي كتاب فضائل النية فضائل النية أن من فضائل النية أو من خطائص النية أن بها يحصل الخلود في الجنة أو الخلود في النار لأن الكافر لما كفر بالله سبحانه وتعالى كان يعني أن يبقى على أخي على حديث الحق هنا منتصف الشريف فعوقب بهذه النية الخلود في النار كان بسبب نيته الشؤم هذه نصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى لو عاش بلا نهاية حتى لو لم يمت هو مستقيم على طاعة الله ومستعد ان يبقى ايضا طائعا للناس تكافئ بالنية على النية بالخروج في جنة الرضوان اينا طيب وازواج مطهرة يعني ازواج مطهرة من الارجال والادنات البدنية والطبيعية مما لا يخلو عنه نساء الدنيا غالبا. وتلاحظون هنا كيف ان ربنا تعالى بعدما ذكر زينة الدنيا فضلها لماذا حب الشهوات من النساء فتكلم فلما ذكر هنا ايضا نعيم الجنه ذكر فيه الازواج المطهره يعني مما في نساء الدنيا من الافات مطهرات من الولاده والنفاس والحق غير ذلك من الاذى الذي يخلو منه بها غالبا. فهذه اشاره الى افضليه نساء الاخره على نساء الدنيا وذلك يستحب علماء السلف للشباب ان يكثروا من التشوق الى الحور ولذلك يعني كان بعض السلف يقول يعني تشوقوا يا معشر الشباب تشوقوا الحب الا انه يحرض على الاعمال الصالحه، لان المهر الذي يبذل في خطبه الحر العين هو الجهاد، هو طاعه الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض الشعراء، اي الذي كان يشترك في طاعه الله سبحانه وتعالى في الجهاد في فريقه يقول ايها النائم دعني لست اصغي من ملامي انني اطلب ملكا ليله صعب المرامي الخلد والفردوس في دار السلام وعروسا فاق الشمس ما بدر التمام احسن الاتراب قبا في اعتدال وقوامي مهرها من قام ليله ويبكي همرامي. فالذي يخطب به الحور العين هو الاعمال الصالحه، الجهاد في غير الله، قيام الليل، قراءه القران، الاعمال الصالحه هي المهر الذي تبذله لكي يعني تحصل على الحور العين، لا كما يحصل من العناء والشقاء في سبيل الحصول على الحور الطين. أقول لن يخلقنا من طين طبعا. وزير المظاهرة رضوان من الله، رضوان من الله، طبعا هنا التنوين للتفخيم، رضوان من الله، رضوان هو التنكير أو التنوين للتفخيم، يعني ورضوان أي رضوان. معنى ورضوان تنكيرها بتفخيمها، يعني رضوان اي رضوان من الله سبحانه وتعالى هو رضوان لا يقدر قدره. وهذه اللذه الروحانيه تتمه ما حصل لهم من اللذات الجسمانيه واكبرها، كما قال تبارك وتعالى في ايه رضوان وضع الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها كما سيأتينا طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل هذا النعيم، هو الفوز العظيم. هنا طبعا يتضمن هذا ردا على الكفرة الذين من المستشرقين والنصارى وغيرهم ممن يفعلون بدين الإسلام بزعم أن هذا دين شهواني، وأنه حتى لما رغبكم في الجنة أتاكم من جانب الملاذ الحسية، فهذا من جهلهم وظلمة قلوبهم. لماذا؟ لأن الإنسان روح وجسد، الإنسان روح وجسد، فكان أنه يتنعم بدنيا يتنعم أيضا نعيما نفسيا أو روحيا. ففي الجنة كلا نوع النعيم، لأن الإنسان ليس هم عندهم لما تكلموا عن الجنة يقول لك دخل ما عندهمش حاجة دخل لهم جنة، بين حب الله تعالى من وحي وإن العمالة بالخطأ يصف لك تفصيل هذا الله تعالى في القرآن. قالوا يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك، ما تقول أنه لك شيء أفضل مما نالوه من النعيم، وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فلذلك قال تعالى هنا ورضوان من الله، فرضوان كما كان التنوين للتفخيم، والمقصود رضوان أي رضوان، رضوان لا يقدر قدره. والله بصير بالعباد، هذا وعد ووعيد، هذه الآية وعد ووعيد في نفس الوقت. والله بصير بالعباد يعني عالم بمصالحهم، فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره لهم من نعيم الآخرة، وأن يزهدوا فيما زهدهم فيه من أمور الدنيا. فقول الله بصير بالعباد يعني مؤمنهم وكافرهم، برهم وفجرهم وفيجازيهم على ذلك. يقول الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى وهذه الآية والتي قبلها نظير قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم حديث، يعني هذا الذين من الناس حب الشهوات، ثم قال هنا قل أو نبئكم بخير من ذلكم، هذه نظير ماذا؟ حديث بيقول إيه؟ على أي حال يقول الإمام ابن عطية وهذه الآيات والتي قبلها نظير قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، أن هذا هو دين الدنيا، تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين كذب كذاك، خرجه مسلم وغيره. فقوله فاظفر بذات الدين مثال لهذه الآية، تقديم الدين وطلب الآخرة على الدنيا، مثال هنا قوله قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم إلى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة إلى آخر الآية. وما قبله وهي قوله تعالى زين للناس حب الشهوات مثال للأولى، فذكر تعالى هذه تكفيرة عن الدنيا

لكن تجد نتيجة انه بيتطور نزولا كنزول المخلوقين والعياذ بالله. فلذلك تجد الاسئلة الشيطانية الغريبة كقوله مثلا يعني الكرة الارضية مستديرة، وطبعا معروف ان الليل يكون في مكان والنهار في مكان اخر، واضح كما تعلمون. فنحن ذلك ان الليل بيبقى طول ال 24 ساعة تمشي بعض البقاع الليل وفي الاخر النهار وهكذا، بتدور اليوم كله على اخطار الارض كافة. فنحن ذلك ان هذا النزول سيستمر طول الليل. هذا السؤال صادر عن ماذا؟ صادر عن اعتقاد تجديد نزول النجم الجديد خلقه. هذا السؤال يكون واردا وله مجال انت فقط اذا شبهت هذا النزول بنزول الخلق. اما اذا قلت ليس كمثله شيء فلن تحتاج ابدا لذلك هذه الاسئله. هل اذا هذا النزول يعني يستلزم ان يخلو منه العرش ام لا؟ لماذا تسال هذه الاسئله؟ لماذا تسال؟ هو نزول لا كنزول المخلوقين، انت نزولك يستلزم نزولك عن شيء يستلزم خلو هذا المكان منه، لكن الله سبحانه وتعالى في استوائه على العرش ليس كمثله شيء. نزوله الى يعني في الثلث الاخير ليس نزولا كنزول المخلوقين، فلا نحتاج. إذا طبقنا فهم الثلاث الصالح يعني بمثل هذه الإيرادات. لكن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لما تكلم عن تفسير هذا الحديث في هذه الآية قال: وقد اختلف في تأويله، وأولى يعني في هذا الحديث، وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب المسائي مفسرا عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا فيقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ واضح الفرق في الرواية. الحديث الذي ذكرناه هو المشهور: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة في السماء الدنيا خلاف قتل الليل الاخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه. اذا الذي متكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى، واضح. فهنا الامام القرطبي قال ان نحمل هذا الحديث على هذا على ذاك الحديث نفسره بان ايه يعني يعني يعني يقول صححه ابو محمد عبد الحق وهو يرفع الاشكال ويوضح كل احتمال، وان الاول من باب حذف المضاف. يعني ان الرواية الاولى هي ينزل ربنا، يقول ايه ينزل ملك ربنا، ينزل ملك ربنا، هذا على سبيل حذف المضاف. فيقول: وقد روي ينزل ملك ربنا او ينزل ربنا. الشاهد من هذا الكلام الذي اتطرح له الامام القرطبي رحمه الله تعالى ومنان ابن عطيه. تعرفون اسم الامام ابن عطيه الاندلسي؟ الامام ابن عطيه الاندلسي هو المشهور بايه؟ بابو محمد عبد الحق ابن غالب. ابو محمد عبد الحق من اعيان ائمه الملكيه المبرزين في العلم. اي نعم. فالامام ابن تيميه رحمه الله تعالى له كتاب يسمى شرح حديث النزول، ناقش فيه هذه النقطه فقال رحمه الله تعالى يعني ربا على هؤلاء اللي هو يقول ان تأويل الحديث ينزل ربنا ان ينزل ملك من عند ربنا. واضح. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: اي نعم، فان كنت الذي ينزل ملك قيل هذا باطل من وجوه، منها ان الملائكه لا تزال تنزل بالليل والنهار الى الارض كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وفي الصحيحين أيضا الحديث المرفوع: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار إلى آخر الحديث. كذلك حديث: إن الله ملائكة سياحين فضلا يتتبعون مجالس الذكر إلى آخر الحديث. فإذا نزول الملائكة أمر مستمر، ونحن وجه تخصيص ثلث الليل الاخر لان الملائكه تنزل في كل وقت. الوجه الثاني انه قال فيه: من يسالني فاعطيه، من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له. هل هذه العباره يجوز ان يقولها الملك؟ الملك يقول على لسان نفسه: من يستغفرني فاعطيه، او من يسال يعني نعم. فيقول: هذه العباره لا يجوز ان يقولها ملك عن الله، بل الذي يقول